أما أن يطلق ثلاثا أن يقول، وهذا كثير يقع من الناس إذا حصل بينه وبين زوجته، قال أنت طالق ثلاثا أو هي طالق ثلاثا أو أنت طالق بالثلاث، فهل يقع ثلاث طلقات وتبين من، أو أنها تعتبر طلقة واحدة؟ إن قال أنت طالق ثم قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذه ثلاثة لا نقاش فيها، أو طلق ثم طلق ثم طلق، هذه طلاق لا نقاش فيها. لكن لو قال أنت طالق ثلاثا أو قال هي طالق ثلاثة أو طالق بالثلاث، هذه وقع خلاف بين أهل العلم، هل تقع واحدة وتعتبر واحدة وله أن يراجعها وتعتبر زوجته، أو تبين منه تصبح طلاق، تصبح مطلقة طلاقا باينا لا ترجع إليه أبدا حتى تتزوج برجل وينكحها ثم يطلقها. هذا اختلف فيها أهل العلم، والصحيح في هذه المسألة، وهي مسألة يعني مهمة جدا، وليس لكل إنسان أن يفتي أو أن يتكلم فيها، ليس لكل إنسان، وإنما مثل هذه المسائل المهمة جدا لأن يبنى عليها فرقة بين الزوجين، ليس له أن يتكلم أو يفتي مثل هذا الأمر، وإنما يفتي بها الراسخون من أهل العلم. ولكن في مثل هذه المسألة الذي يظهر الله أعلم هل يقال أنها تعتبر طلقة واحدة أو تعتبر ثلاث، نحن ننظر في حال هذا الرجل، ننظر في حال هذا الرجل، كان رجل وقع منه الطلاق وهو في ظاهره أنه لا يوقع الطلاق ولا يتلاعب، ووقع منه بغير اختيار، إما يعني حرارة أو يعني فعلها وهو قد انفعل واشتد معه الغضب وكذا، وقال لزوجته هي طالق ثلاثا أو طلقتك بالثلاث، فإن كان ظاهره الصلاح وظاهره الجد وظاهره أنه لا يريد الطلاق، فهذا نقول في حقه أنها طلقة واحدة، ونعطيه أو نفتي له بأن هذه طلقة واحدة. إن كان رجلا متلاعبا والطلاق على لسانه دائما ويتخذ آيات الله هزوا ولا يعرف قدر الزوجية ولا شيء ثم يطلق دائما، هو ما قال لزوجتي هي طالق ثلاثا أو أنت طالق ثلاثا، فنقول هذا بانت منه زوجته ولا ترجع إليه، وأصبحت لا ترجع إليه إلا أن تنكح زوجا آخر ثم يطلقها ثم تعود إلى زوجها، تعتبر طلقة ثلاث أو طلقة ثالثا، تختلف باختلاف الشخص واختلاف الأحوال، والله أعلم. هذه المسألة التي يعني قد تقع من كثير من الناس وهو لا يبالي.